سجيله ورقه نجي ونترجوها ورقه نجي ونترجوها غيليني دي نقلس البيبان غيليني دي نقلس البيبان I'm not afraid of the dark.